أو ترك حق، فمن ترك دينا لم يسدده، ومن كانت عليه شهادة ولم يقم بها، فمن جحد وديعة فهو معتد فهو عاد في هذه المسألة، ومن ضرب من لم يضربه وقتل من لم يقاتله وعمل سوءا في من لم يعمل فيه سوء فهو معتد. فالاعتداء إما أن يكون بترك حق أو تجاوز حد، الله عز وجل يقول لا تعتدوا، ولم يخصص متعلق العدوان، لم يقل لا تعتدوا بالقتال ولا تعتدوا بالجزاء، إنما ذكر الله عز وجل هذا العام ولا تعتدوا، ولم يقل في أي شيء إذانا بالعموم. والعدوان جنسه محرم أي كان في قتال وغيره. وكأن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يشير إلى أن المقاتلين قد يقاتلون وفي القلوب غيظ، لأن القتال يشفي قلوب غير المؤمنين، فبعضهم قد يكون فيه الغل بحيث أنه لا يستفي من غريمه بأسر أو قتل، فينتقل إلى النسوان والأطفال والأملاك فيدمرها. والله عز وجل يقول ولا تعتدوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي معتد فإن الله لا يحبه، ومن لا يحبه الله عز وجل ينتقم منه، ومن لا يحبه الله عز وجل فيه إذان فإن الله ينتقم منه. فالعدوان محرم، وهو من المحرمات الدائمة في جميع الأديان في جميع الأزمان. ثم يقول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. واقتلوهم الأمر للمؤمنين، وتوجه القتل للمشركين، هذا لعله يرجح قول من يقول وقاتل الذين يقاتلونكم أنه للتهييج والإثارة، كل هؤلاء فإنهم مستعدون لقتالكم فقاتلوهم. ثم يقول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقف بالشيء ليس بمعنى وجد، لأن الله عز وجل يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهنا يقول سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فاستعمل الله اللفظة هذه في هذه الآية الكريمة وغاير هذه الكلمة في سورة التوبة، فدل على أن المعنيين متغايران ليس مترادفين، لكن المفسرين إذا فسروا اللفظ يفسروه بما يقارب المعنى وليس معناه هو ذاك المعنى الحقيقي. إذا قالوا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم من باب التقريب، وإلا ليست هذه اللفظة معناها الوجدان، إنما معناها التمكن من الكافر، اقتلوهم حيث تمكنتم منهم من القتل، قد تجده ولا تتمكن من قتله إما لقوة أو منعة أو وجوده في حرم أو ما إلى ذلك. والله عز وجل يقول فاقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث مكن لكم من قتلهم، لأن كانت الغلبة لكم، لأن كانت القوة لكم. ولذا يقول أصل الثقافة بالشيء، يقول ثقف بالشيء أي حذقه وتمكن منه ومهر به. ومنه الثقافة العامة إدراكك الشيء ومعرفتك بها. وقوله سبحانه حيث ثقفتموهم أي حيث تمكنتم منهم وكانت لكم الغلبة عليهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. الخطاب للمؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، والمعني به سائر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخص منه المهاجرين، لأن كفرة قريش أخرجوهم من مكة فاضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة. والله عز وجل يقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو الحرم، دل على أن الحرم لا يجوز أن يكون فيه كافر، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا أن إخراجهم بسبب إخراجهم ليس السبب ذلك، إنما السبب الكفر، فأن الله عز وجل يهيجهم ثانية، إنهم كفرا لا يستحقوا المقام في البيت المحرم، فهم أخرجوكم منه، فكذلك أخرجوهم أنتم فاقتلوهم. هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وأخرجوهم من أخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الفتنة معنى الفتنة الاختبار والابتلاء، وأصله أن يوضع الذهب أو الفضة على النار لإخراج السوائل منه بعد نار شديدة وتحريكها، فيخرج من هذا المعدن الشيء الخبيث منه، فيقول فتن المعدن بمعنى طهره وفقره. والفتنة المراد به التعذيب والابتلاء، والفتن والعياذ بها والعياذ بالله منها استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. والفتن منها ظاهرا ومنها باطن، ومن الفتن أمور قريبة يتحملها الإنسان، ففتنة الرجل في بيته، المرأة تؤذيه، والطفل يغيظه، والولد يهيجه، والخادم يسيء إليه، كل هذه من باب الفتن فيتحملها الإنسان، هذه من مكفرات الذنوب، وليس المعني بها هذا، ما استعاذه منه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر الله به عز وجل في هذه الآية الكريمة، المعني بها الفتنة في الدين، حيث أن الإنسان يضطهد فلا يستطيع أن يخرج أو يظهر شعائر الله عز وجل المطلوبة منه علنا. الله عز وجل يقول الفتنة أشد من القتل، أي قتلهم قتلكم إياهم أو قتلهم إياكم، فإنه يكون قليلا بالنسبة لفتنتهم لكم في دينكم، لأن قد تعذب الإنسان، والعياذ بالله من لم يكن إيمانه راسخا قد يرتد عن دينه، قد يمالئهم في ذلك، قد يعطي شيئا من إيمانه. فالله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، أي لا تستكثروا قتلهم ولا تروا أنه كبيرة، بل إن فعلهم معكم أكثر من ذلك وأشد من ذلك. الله عز وجل يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نهى الله المؤمنين أن يقاتلوا الكفار عند المسجد الحرام. العندية بمعنى القرب، والقرب هنا المراد بها القرب من مكة عموما لا موضع المسجد، لأن المسجد الحرام في كتاب الله يستعمل تارة بمعنى المكان المهيئ للصلاة حول الكعبة ما نحن فيه، وأحيانا يراد به جميع مكة التي هي حرم، هذه تسمى مسجد الحرام وهذه يطلق عليها مسجد الحرام. ولما استعملها الله عز وجل تارة في هذه وتارة في هذه، اختلف الناس في ثواب الصلاة بمئة ألف، أن هو خاص الجزء المحاط بالكعبة الذي يصلي فيه الناس أو أنه عام بجميع الحرم. الله عز وجل أطلق في هذه الآية وسماها المسجد الحرام، المعني به جميع مكة، كل ما كان حرما في مكة لا يجوز القتال فيه. وقلنا أن الله عز وجل جعل البيت يعني مكة الكعبة المشرفة وما حولها من حرم جعله آمنا شرعا وقدرا، شرعا بمعنى لا يجوز لأحد أن يقتل فيه، واختلفوا في القصاص، ومذهب الأئمة أو أغلبهم الجمهور منهم أن القاتل يؤخذ فيقتل في الحل، وكذا كان قريش تفعل، وبعضهم قال يضيق عليه حتى يخرج، لا يخرجوه إنما يبقى فيضيق عليه حتى يخرج بنفسه اختيارا ويقام عليه الحد، هذا شرعا. وأما قدرا فإن الله عز وجل أوعز في قلوب الناس منذ دعوة إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة لا يكون فيه قتل إلا عقوبة لبعض الناس، فمن دخله وجد الأمن. هكذا كان يحسه المشركون، من لا يدين لله بدين إذا أحرم أمن على نفسه، وإذا دخل الحرم أمن على نفسه. معنى قدر أي أن الله قدر في الأزل أن هذا المكان لا يهيج ولا يقتل ولا يصلح فيه خائف مضطرب. أيما بقعة في بقاع الأرض تختلف أوزان قلوب الناس فيه من اطمئنان وسكينة وخوف ووجل، فمثلا فمن عاش في مكة لا كمن عاش في جدة في الرياض، فمن عاش في الرياض لا كمن عاش في عاصمة أخرى والعياذ بالله ما فيها من القلق، فمن عاش في عاصمة من عواصم العربية لا يجد كمن عاش في أمريكا وغيرها، فإن أولاك فيه من الرعب بعد حلول الظلام الله به عليم. فمكة فيها هذا الأمر، ولذا تجد البيوت ما تضمن، فمن يأتي من خارج مكة ويجد الناس فضائعهم هكذا، حانت الصرافة ذهب وتركها، وحوانيتهم بهذا القدر وبيوتهم بهذا القدر، ودخل الناس لا يروع من جهة الدماء، فهذا ما هو صنع مخلوق ولا هيبة حاكم، إنما هذا من قدرة عليم خبير. وإن وجدنا الأمن في بعض المدن القريبة من مكة فإنما هذا بفضل تطبيق الشريعة والقيام عليها، كلما خفى ذلك من معالم الشريعة ازداد خوف الناس واضطرابهم. الله عز وجل جعل هذا البيت آمنا قدرا وشرعا، ونهى الله عز وجل عن القتال فيه، قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، حتى حق غاية، والمعنى لا يكون منكم قتال إلى غاية أنهم يقاتلوكم، فإذا قاتلوكم فاقتلوهم، لا يبتدئ من المؤمنين قتال لأي طائفة كانت، لكن لا بد من محاصرتهم ومقاطعتهم، فإن آمنوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وإن لم يكن ذلك فيضيق عليهم حتى يخرجوا أو يقاتلوا، فإن ابتدأوا بقتال فيقاتلوا. ولذا لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة والمغفر على رأسه حذر الناس، لأنه يعلم سيأتي من يأتي بعده، قال إنما أحلت لي ساعة من نهاري، فما يجي واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها حلال، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ألا يأتي أحد فيستبيح مكة. فإن جاء إنسان واضطرب من هذه القاعدة قال كيف تقول أن الله عز وجل جعل مكة أمنا قدرا، ومعنى ذلك أن لا تنخرم تلك القاعدة، وقد اضطرب بعض المفكرين كالشوكاني وغيره لما رأوا أنه يصير قتل، أنه يصير قتل في بعض الأحيان، ونسمع في التاريخ أن جماعة كذا في أيام الحج فتكوا بالحجيج في عرفة وقتلوا ناس داخل الحرم، قد يحصل هذا أحيانا، وهذا من قضاء الله وقدره، إلا الأصل فيه العموم أن الأمن في هذه البلد إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تنتصر الكعبة ويخربها ذو السويقتين من الحبشة ومن الجهات هذه، أسأل الله أن لا يدركنا ذاك اليوم، لا تقوم الساعة إلا على شرار القبر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس يقوم شأنهم بوجود هذا البيت، فإذا ذهب هذا البيت ما قام للناس قائما. الله عز وجل يقول فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. منطوقها أنك منهي عن القتال في مكة عموما كافر وغير كافر، فإذا وجد كافر ضيق عليه حتى يخرج أو يسلم، فإن قاتلك فاقتله. مفهومها إن لم يقاتلك فلا تقتله ولا تقاتله، إنما تضيق عليه. هذا المفهوم جاء بها منطوقا بعده. اقرأ الآية. حتى لا تكون فتنة واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قوله سبحانه وتعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا هو مفهوم منطوق قوله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. مفهومها أنه إن لم يقاتلوكم فلا تقتلوهم، فجاء هذا المنطوق فإن قاتلوكم فاقتلوهم تقوية لذاك المفهوم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اقرأ الآية مرة ثانية. فإن قاتلوكم هؤلاء الذين في مكة في الحرم فاقتلوهم كذلك، أي كقتلكم لهم فهو جزاء الكافرين. كاف حرف تشبيه واقعة إما صفة أو مصدر، فإن قتلكم لهم كقتل الكافرين جزاء لهم، فبين الله عز وجل أن قتلكم إياهم في داخل الحرم حين ابتدأوكم بقتال هو جزاء الكفر، هكذا جزاء كل كافر، حاصره وضيق عليه، فإن لم ينتهي وقاتلك فقاتله، وهذا جزاء كل كافر في داخل الحرم. اقرأ. فإن انتهوا، الانتهاء بمعنى الكفر، فإن كفوا ولم يقل الله سبحانه وتعالى كفوا عن ماذا؟ هل كفوا عن قتالكم أو كفوا عن الكفر؟ فإن انتهوا بمعنى آمنوا، ولعل هذا أصح فيدخل فيه الكف عن القتال، فإن انتهوا عن كفرهم فإن الله غفور رحيم، فإن انتهوا عن كفرهم فإن الله غفور رحيم، غفور لما حصل منهم ولما حصل منكم، رحيم بهم فأعطى الإيمان في قلوبهم، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أمر الله عز وجل بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أمر الله عز وجل بقتال الكفرة، لكن ليس مخصوصا بقتال كفار الحرم، الخطاب للمؤمنين عامة في قتال الكفرة عامة، كما قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة حتى تصلح لأن تكون غاية بمعنى إلى، قريبا من هذا المعنى، وتصلح أن تكون تعليمية أي لأجل، وقاتلوهم لأجل لا تكون فتنة، أي لغرض أن لا يكون شرك وكفر في الدنيا، إنما يعبد الله وحده، تكون الطاعة سائدة. وقاتلوهم لأجل أن لا يكون كفر وشرك على هذه الأرض، أرض الله عز وجل، وقد يكون حتى بمعنى الغاية. وقاتلوهم لغاية لا يكون كفر وشرك على هذه البطيئة. والمعنيين قريبين، والمعنيان قريبان، فلعل الغاية تكون بمعنى التعليم أحيانا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن الشرك فتنة والعياذ بالله. ولذا لا يصح للإنسان أن يخالف كافر بغرض الصداقة، هذا لا يجوز. لا تتخذهم وليا ولا تتخذهم نصيرا، فإن جمعك بينه وبينه من الظروف، كبعض من يذهب للتجارة أو بعض من يذهب للتداوي أو بعض من يذهب لكذا، فلتكن العلاقة بينك وبينه كعلاقتك ببعض من تكون له مصلحة، تنتهي بحد ذاك المصلحة. لا بد أن تغضب لله وتغضب له، لا تعلم أن هذا محاد لله ورسوله، فيكون في قلبك البغض له. لا بد من هذا الشعور عند كل مسلم، لا بد من إحياء هذه المعاني في قلوب المسلمين. الكافر لا صف موادته، لا صف موادته. إيش معنى المواد؟ المواد أن تجعله كخليل وصديق، كصديق جارك وغيره، وإن كان ذميا وإن كان معاهدا، كأحوال الكفرة حولنا الآن معاهدين، بينهم معاهدة بمواثيق أمم متحدة. هذا المعاهد له حقوق ولك حقوق، مو بمعنى تأكل ماله ظلما تسرقه، هذا لا. الكافر الحربي لك أن تأخذ ماله، لكن هذا ليس بمحاربين، هذا معاهد. لكن لا يجوز لك أن تجعل في قلبك له شيء من ود، هذا لا يجوز. لا بد من هذا الشعور والانتصام في القلب، لا بد من التميز بين المؤمن والكافر. الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طيب وإن أعطوا الجزية، إن أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بمعنى أنهم خضعوا لأحكام الدولة الإسلامية، ولا يظهروا كفرا يغيظون به المسلمين، ولا يأتون بشيء مما يناقض عهد المسلمين، فيبقى ذمتهم في ذلك. وفي ذلك حكم عجيبة جدا، أصل الجزية لا تؤخذ إلا من كتابي، الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ما تؤخذ من كفرة الأوثان وغيره. وهذا الكتاب عنده كتاب، فلعله بعد إعطائه الجزية ويعلم من محاسن الإسلام ما كان يجهله يسلم. والأمر الثاني في كتبه من دلائل النبوة ما كانوا يكتمونه حقا، فيطلع عليه بعض المسلمين، فيكون نقاشهم وجدالهم إثبات علم لهم، فتقوم عليهم الحجة. وهكذا ذكر الله في آخر سورة يونس، من علم ذلك وجد أن لله حكما في أخذ الجزية منه. يقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الدين عن الطاعة. فلان دان لفلان، يعني خضع له وذل ودان، الطاعة والخضوع لله. قاتلهم حتى لا تكون طاعة على الأرض إلا لله. ولذا إذا قتلت المحاربين فهو قتال في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وإذا قتلت النفوس فهي من القتال في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وإن قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لم يأتي في سورة البقرة بكله، وجاء في سورة الأنفال بكله، لأن سورة الأنفال جاءت بعدما كان القتال عاما، بعد قتال أهل بدر، كان قتال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المغازي، يبعث بعوثه وسراياه في المغازي، بعوثه وسراياه في على أنحاء الأرض ممن حوله من الأعراب وغيره. وكان القتال عاما، الله عز وجل أذن بقتال أهل الكفر جميعا، قاتلوهم حتى يكون جميع الدين لله. هنا حتى تكون الطاعة لله، لأنه قتال فئة مخصصة، وهم من ذهبوا إلى الاعتمار والعمرة في السنة السابعة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا أي كفوا، كذا الآية، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن كفوا عن كفرهم وشركهم أو كفوا عن قتالهم فلا عدوان إلا على الظالمين. من لم يؤمن ويطع فهو ظالم، ومن قاتل المسلمين فهو ظالم، ولا يخرجون عن هذين الأمرين. فإن انتهوا أي كفوا عن كفرهم أو كفوا عن قتالهم فأنتم كفوا عنه، وإن لم يذكر الله سبحانه ذلك فذاك معناه. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا عدوان على هذا. الله عز وجل سمى قتال الكفرة الذين ناوأوا المسلمين بقتالهم أو